هل تخيلت يوما أن تقرأ كتابا هو الأشهر في بابه، لكنه في الحقيقة ليس لمؤلفه؟ كتاب شكل وعي الأمة الإسلامية ل1200 عام، نقتبس منه ونبكي مع أحداثه ونحفظ قصائده ونظن أننا نعرف صاحبه، لكن الحقيقة أن خلف هذا الكتاب شراكة تاريخية نادرة بين رجل جمع الأخبار واختفى ورجل جاء بعده بنصف قرن فأخذ المقص والقلم وصنع لنا التحفة التي بين أيدينا اليوم. أهلا بكم في رحلة جديدة، واليوم نفتح معا السفر الخالد، السيرة النبوية لابن هشام. أهلا بكم أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من بودكاست اسم البودكاست. عندما نقول السيرة النبوية يقفز إلى الذهن فورا اسم ابن هشام، يكاد يكون الاسم مرادفا للسيرة، ولكن هل سألت نفسك يوما لماذا ابن هشام تحديدا؟ ولماذا توجد كتب سيرة أخرى قبله وبعده لكنه بقي هو العمدة؟ اليوم سنغوص في أعماق هذا الكتاب، لا لنسرد الأحداث بل لنفهم العبقرية خلف تأليفه. لنبدأ من الحقيقة الصادمة، الكتاب الذي بين يديك كتب أصوله الأولى رجل اسمه محمد بن إسحاق. هذا الرجل كان جامع الأخبار الأول، جاب الأمصار يجمع كل شاردة وواردة عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كتاب ابن إسحاق الأصلي ضاع، نعم فقدت النسخة الأصلية، وهنا يظهر بطل حلقتنا عبد الملك بن هشام. تخيل، ابن هشام ليس مجرد مؤلف بل هو محرر ذكي، محرر بمقاييس عصرنا. جاء لكتاب ابن إسحاق الضخم وقال هذا يحتاج لتهذيب. ماذا فعل ابن هشام؟ حذف الأشعار المنحولة المزيفة، استبعد الإسرائيليات التي لا أصل لها، حذف كل ما يسيء للناس ذكره دون فائدة تاريخية، والأهم شرح الكلمات الصعبة وضبط الأنساب، فخرج لنا كتاب هو في الأصل لابن إسحاق لكنه بلمسة وتهذيب ابن هشام، فأصبحنا نقرأ التاريخ بعين الأول وذائقة الثاني. حسنا، لندخل في صلب الكتاب. ما الذي يجعلك اليوم في عام 2025 تترك الكتب المعاصرة وتقرأ نصا كتب قبل 12 قرنا؟ السر يكمن في المصداقية العارية. ابن هشام لا يحاول تجميل الأحداث ولا يكتب بأسلوب وعظي مباشر، هو ينقل لك الحدث كما رآه الصحابة. تسمع حوار أبي جهل كأنه أمامك، تقرأ وثيقة دستور المدينة بنصف القانوني الجاف والدقيق، تبكي مع حسان بن ثابت وهو يرثي النبي صلى الله عليه وسلم بقصائد تقشعر لها الأبدان. وفي الكتاب ميزة مذهلة تسمى الأمانة العلمية، ستجد ابن هشام يوقفك فجأة ويقول قال ابن هشام، وتركنا بعض ما ذكره ابن إسحاق خشية التطويل. هو يخبرك أين دخل قلمه وأين ترك النص الأصلي، هذا فصل بين السلطات لا تجده إلا عند العباقرة. دعوني أشارككم جانبا ساحرا في هذا الكتاب، ابن هشام كان لغويا بارعا، الكتاب ليس تاريخا فقط بل هو متحف للغة العربية. إذا أردت أن تتذوق طعم اللغة التي نزل بها القرآن فاقرأ حوارات النبي صلى الله عليه وسلم مع الوفود في سيرة ابن هشام، اقرأ وصف أم معبد للنبي صلى الله عليه وسلم حين مر بخيمتها، وصف دقيق بليغ يرسخ في الذاكرة. وإذا أردت النصيحة الذهبية فاقرأ سيرة ابن هشام ومعك كتاب الروض الأنفس للسهيلي. السهيلي جاء بعد ابن هشام وشرح ما استغلق من كلامه، وبهذا تكتمل لديك الصورة، ابن إسحاق جمع وابن هشام هذب والسهيلي شرح. في الختام، كتاب سيرة ابن هشام ليس مجرد كتاب يوضع على الرف للزينة، إنه آلة زمن، هو تذكرتك للجلوس في سقيفة بني الساعدة والمشي في أسواق مكة والوقوف خلف صفوف المهاجرين والأنصار. إذا لم تقرأه بعد فقد فاتك نصف التاريخ، وإذا قرأته فعد إليه، ففي كل قراءة فتح جديد. سؤالي لكم في التعليقات، ما هو أكثر موقف في السيرة النبوية أثر فيك وتتمنى قراءته من المصدر الأصلي؟ شكرا لاستماعكم لهذه الحلقة من اسم البودكاست، لا تنسوا الاشتراك ومشاركة الحلقة مع محبي السيرة، دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في كتاب جديد.